يعني ما الذي يأتي بهم إلى الصحراء في هذه المدينة المنورة؟ الذي يأتي بهم هو البشارة في كتبهم بأن هذا وقت نبي وهذا مكان خروج هذا النبي. فهم جاءوا إلى المكان الذي سيخرج فيه. إذا هم عارفين مكانه وعارفين صفته وعارفين زمانه، لكنه لما خرج من فهم كانوا جايين عشان يعني يهيئون يعني، فلما خرج من غيرهم حسدوا وتركوا الإيمان به. لذلك كان أخو حيي بن أخطب لما قال لحيي بن أخطب اليهودي رأس اليهود أبو صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له هو يعني هذا هو النبي؟ قال نعم هو. قال فما العمل؟ قال عداوته أبد الدهر وساعاديه أبد الدهر، لأنه ليس من بني إسرائيل. نقف هنا إن شاء الله تعالى، نكمل الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وفقهنا وإياكم في الدين، وصلى الله عليه وسلم.